أن الحق حين يطالبه بأن يتحرك حركة في الحياة لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته، يعني يعمل اللي يقدر عليه، وبعد ذلك ما يحتاجه إيه يأخذه، والذي لا يقدر على الحركة يكون له في مال إيه؟ في ماله نصيب.